Sag mal dazu, ne? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل الرحلة المباركة مع كتاب جامع الأصول في أصول الأولياء وأوصافهم لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشحنوي، وها قد وصلنا إلى الفصل 19 من المجلد الثاني من هذه الطبعة التي نقرأ منها، طبعة الانتشار العربي، وما زلنا نؤكد كما أكدنا مرارا وتكرارا على الحذر عند قراءة الكتاب من هذه النسخة لكثرة ما فيها من تحريف، وخاصة في الآيات القرآنية، فينبغي الحذر التام من قراءته في قراءته. ويبقى أن مقدم هذه النسخة أو محققها قدم لنا جهدا مشكورا في تقسيم الكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، مما يعين على قراءة نص الكتاب المتداخل كما في طبعاته الأولى، والتي ربما ترجع إلى مسودة المصنف التي نرجح أنه قد توفي ولم يبيض الكتاب وتركه مسودة. وهذا المعنى كلما مضينا قدما في قراءة هذا النص كلما تجلى لنا هذا المعنى بقوة من عدم تماسك فصول الكتاب وأبوابه وتداخل الموضوعات فيها، على أن محقق هذه النسخة قدم وأخر محاولا أن يساوق بين موضوعات الكتاب، فتصرف في نص الكتاب بما لم يشر إليه في مقدمته في ما هو الذي قدمه أو عمله في هذا النص الذي حققه وقدمه لنا في هذه الطبعة. ولكن المقارنة الظاهرة بين هذه الطبعة، الطبعات القديمة للكتاب كالطبعة المطبعة الميمنية، تظهر أن محقق هذه النسخة قدم وأخر فيها. على أي حال، صححنا الكثير مما تعرضنا لشرحه وضبطنا الآيات في هذه النسخة التي أقرأ فيها، النسخة الإلكترونية، وخرجنا الأحاديث التي احتجنا إليها في الشرح. ويبقى أن بقية الكتاب ما زالت بحاجة إلى تصحيح ومراجعة لنصوص الآيات الكريمات على المصحف، فينبغي الحذر، وهذا مما أكدنا عليه مرارا وتكرارا. وكلما وقفنا على تحريف فج في هذه النسخة في الآيات الكريمات نعاود التنبيه على ذلك حتى لا يغتر متابع لهذه الحلقات أو الدروس بأننا اعتمدنا هذه النسخة أن هذه نسخة معتمدة، أبدا، ولكنها أفضل الموجود، والكتاب كتاب جامع الأصول سيء الحظ جدا في طبعاته التي تدولت بين أيدي الناس وليس فيها ما هو معتمد، لا من حيث الطباعة والتصحيح ولا من حيث التبويب والفصول. طيب، الفصل 19 هذا الفصل بحسب ما قدمه المحقق يتناول حسن الخلق، يتناول حسن الخلق وعلامته وأنواعه وتفاصيله. ويشير المؤلف رحمه الله في صدارة هذا الفصل إلى أن تفصيل الأخلاق الحميدة ذكره في كتابه جامع المتون في بحث الحرام، والمجمع عليها قريبة من 1000 خلق حميد. ويمكننا أيضا أن نقف على تفاصيلها في كتاب حجة الإسلام الغزالي إحياء علوم الدين. وهذه الأخلاق الحميدة كالحلم والعلم والتواضع والرأفة إلى آخر، والزهد والقناعة والرضا والشكر والثناء والصدق وبذل السلام إلى آخر، هذه الأنواع التي سردها المؤلف سردا، ثم يختم سرده لهذه الخصال الحميدة بقوله: فلا بد للسالك أن يكابد ويجاهد نفسه حتى يتخلق بهذه الأخلاق الحميدة، وإذا تخلق بها تقرب إلى الله ورسوله، وتحصل له السعادة في الدارين. بهذه الخلق الحميدة على تفاصيلها تحتاج إلى مكابدة، معاناة، بذل مجهود في تحصيل هذه الأخلاق والاتصاف بها. وعلينا أن نعرف ما هو الخلق، فيقول المؤلف رحمه الله: وأما الخلق في اللغة بضم اللام وسكونها، يعني الخلق والخلق، هي الطبيعة، وفي اصطلاح أهل الحقيقة هو ما اختاره الله تعالى لنبيه في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما تعريف الخلق، ومما لم يذكره المؤلف رحمه الله، فله تعريف مشهور بين حكماء الإسلام وصوفيته: فالخلق هيئة للنفس راسخة ثابتة قوية جوا النفس، راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وغوية. مرة أخرى، الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة ثابتة مستقرة. طيب، وصفة هذه الهيئة النفسية الراسخة الثابتة أنها تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، ما عندوش افتعال، إذا بذل كرما يبذله بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، لا يتردد، أنفق وأبذل أم لا، بل يتأتى منه هذا من غير فكر وروية ومكابدة ومجاهدة. إذا كده صار إيه؟ خلق. طب ما قبل ذلك؟ يبقى تخلق. عندما يكون الصبر هيئة نفسية راسخة، عندما يكون الصبر هيئة نفسية راسخة في النفس، فمهما ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده وقدر عليه قدرا، فإنه يصبر ابتداء وبداهة من غير فكر ولا روية، ويجد في قلبه من التسليم لله والرضا بما قضاه الله من غير وقفة ولا اعتراض، فضلا عن أن ينطق بلسانه ما لا يرضي ربه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، اللي بها بتبرز من النفس من هيئتها النفسية الراسخة من غير فكر وروية، رد الفعل بتاعك فإن كنت متخلقا بالصبر عند الصدمة الأولى فيوفقك الله إلى الصبر من غير فكر ولا غوي. وعلى هذا فقس، إنسان يغاضبك مثلا، فإن كان الحلم هيئة نفسية راسخة لك فلا تغضب ولا تبادله غضبا بغضب، بل تحلم عليه من غير فكر ولا غوي. طيب إنها بقى تنازع نفسك ترد عليه ولا ما تردش وكذا وكذا وتكابد غضبك وتحاول أن تسيطر عليه، يبدأ يتحلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وأقص على هذا الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم وهكذا. فيتخلق الإنسان بالخلق الذي يفتقده ويمارس هذا الخلق ويكابده ويجاهد نفسه فيها حتى تتحول شيئا فشيئا من هيئة غير راسخة إلى هيئة راسخة في النفس. يقول السيد الشريف الجرجاني: فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة خلقا سيئا. يقول: وإنما قلنا إنه هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على النضور بحالة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه. واحد بذل المرة كده لعارض من العوار، هذا لا يقال إن خلقه السخاء. وكذلك من تكلف السكوت عند الغضب بجهد أو روية لا يقال خلقه الحلم، لأنه كان عن تكلف ومجاهدة ومكابدة. طب ما نقول عليه إيه؟ تحلم. ثم يقول: وليس الخلق عبارة عن الفعل الذي ستفعله من البذل أو كظم الغيظ أو نحو ذلك، ولكن الخلق هيئة نفسية راسخة تصدر عنها الأفعال. فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل، إما لفقد المال لا يوجد معه مال حتى يظهر فيه هذا الخلق، أو لمانع يمنعه من السخاء به. وربما يكون الشخص خلقه البخل وهو يبذل لباعث من البواعث من أغراض النفس أو لرياء أو لسمعة ونحو ذلك. فالخلق ليس هو الفعل الصادر عن الإنسان، وإنما الخلق هيئة نفسية راسخة تصدر عنها الأفعال من غير بسهولة ويسر من غير فكر ولا روي. التعريف ده مهم قوي، ولابد أن ننتبه لما فيه من ملامح لمكونات الخلق: هيئة نفسية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، من غير تعمل ولا تفاعل ولا تكلف ولا مكابدة ولا مجاهد، خلاص استقر في النفس وصار خلقا طبيعيا كأنها قد جبلت عليه. طيب، ولهم في الخلق الحميد عبارات، من ذلك قولهم الخلق الحميد هو قبول قضاء الحق وقبول ما يرد عليك من جفاء الخلق بلا قلق ولا اضطراب ولا ضجر. لماذا؟ لأنك أسقطت الخلق من نظرك وعاملت الحق وحده. وقيل في الخلق الحميد هو استقلال ما منك واستكثار ما إليك، أنك تستقل ما يصدر منك من المحاسن وتستكثر ما يرد عليك من الله من النعم والواردات والتجليات. وقيل في الخلق الحميد أنه احتمال مكروه من الخلق بحسن المضاراة، وقيل هو كف الأذى واحتماله من الجنس ومن غير الجنس، يعني من جنسك ومن غير جنسك تحتمل الأذى الذي قد يرد عليك. خلق احتمال الأذى ده خلق صار غير موجود، يرتفع ما بين الخلق، ولو احتمل بعضهم أذى بعض ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وقيل الخلق أفضل مناقب العبودية، وبه يظهر جواهر الرجال، والإنسان مستور بخلقه مشهور بخلقه، خلق مستور عن الخلق ومشهور بإيه؟ بخلقه الظاهر بالقالب. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بقول الله تعالى في شأنه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقيل معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي محاسن الأخلاق كلها ونزه عن مساوئ الأخلاق كلها صلى الله عليه وسلم، فهو الإنسان الكامل. ومجموع هذه الأخلاق الحميدة المحمدية المصطفوية النبوية هي ما يسمى بالحقيقة المحمدية، ظاهرا كان الخلق متعلقا بالظاهر أو باطنا يعني متعلقا بالباطن. فقد كان صلى الله عليه وسلم قد جاد بالكونين واكتفى بالله سبحانه وتعالى، فلم يكن له هم إلا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.